تقول قام أخو زوجي بإقراض شخص مبلغا من المال، وأخذ منه بعض الأجهزة الكهربائية ضمانا بهذا المبلغ رهن، وتم الاحتفاظ بهذه الأجهزة عندنا كما طلب الطرفان، وقد طلبنا من صاحب هذه الأجهزة أن نستعملها طالما هي في طرفنا، فأذن لنا بذلك عن طيب خاطر، فهل هذا حرام أم حلال؟ وخاصة أننا لسنا طرفا في الدين، والنفع في هذه الحالة لم يعد على صاحب الدين بل علينا نحن. هل إذا ماطل المدين في السداد يجوز بيع هذه الأجهزة وفاء للدين، وخاصة أن هذا هو المتفق عليه من البداية؟ جزاكم الله خيرا. الانتفاع بها بإذن صاحبها لا بأس به، لكن صاحب القرض لا ينتفع، لأنه قد يكون حيلة. أما غير صاحب القرض الذين عندهم الأجهزة وسمح لهم صاحبها فلا بأس، والواجب عليه قضاء الحق وعدم المماطلة. فإذا اضطر صاحب الدين أن يبيعها فليراجع القاضي المحكمة، يراجع المحكمة حتى تأذن له وتبعث مندوبا يعرف الحقيقة ويشوف هذه الحقيقة. المقصود أن البيع يكون مربوطا من المحكمة، إلا إذا تسامح ويا صاحب الحق إذا توافق ويا على بيعها بواسطة من كريان فلا بأس إذا صلح صاحب الأجهزة أن تباع، أما إذا امتنع فلا بد مراجعة المحكمة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.